بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: أباح لك أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات، لئلا يدلك على وجود الأجرام. نقرأها مرة أخرى هذه الحكمة: أباح لك، أي الباري عز وجل، أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات. قال جل جلاله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات، لئلا يدلك على وجود الأجرام. ماذا يعني ابن عطاء الله رحمه الله بهذا الكلام؟ أولا، كلمة أباحة تثير في النفس إشكالا. نحن نعلم أن الإنسان مكلف بأن يتأمل في المكونات ليدرك منها وجود المكون. نعلم أن الله أمرنا بأن نتأمل في المصنوعات لندرك من خلالها وجود الصانع. إذن النظر في المكونات واجب وليس مباحا، في حين أن ابن عطاء الله يقول أباح لك أن تنظر ما في المكونات. لماذا لم يقل أمرك؟ الجواب عن هذا السؤال أن الوصول إلى الله عز وجل، يعني الوصول إلى الإيمان بالله، له طريقان: طريق مختصر جدا وطريق طويل. الطريق المختصر هو أن يرجع الإنسان إلى الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كلام الله سبحانه وتعالى. معنى الفطرة الشعور الذي غرسه الله عز وجل في حنايا روحك وبين جوانحك. هذا الشعور منذ ولادتك موجود كبذور تتنامى مع النشأة ومع تفتح الإدراك والعقل. بهذه الفطرة تدرك أن لهذا الكون مكونا، وتحن إلى هذا المكون، وتشعر أنك مملوك لمالك، وتحن إلى هذا المالك الذي لا تراه ولكن روحك تهفو إليه وتتعلق به، حتى لو كان هذا الإنسان يعيش في مجاهل أفريقيا، في أي مكان. الفطرة الإيمانية موجودة بين جوانح الناس جميعا، لكن إما أن تصادف هذه الفطرة تربية سليمة فتكون كالسقيا للشجرة، تكون هذه التربية السليمة للفطرة الموجودة في داخل النفس كالماء الذي تتعاهد به الشجرة التي غرستها شكلا، فتنتعش هذه الفطرة وتنمو وتتفتح وتتحول إلى يقين علمي. وإما أن تصادف هذه الفطرة تربية جامحة وسوء تدبير وتعليم تماما، كالشكل الذي غرسته في دارك ثم إنك أهملت هذا الشكل، أو أنك بدلا من أن تسقيه الماء الصالح المفيد سقيتها ما يمكن أن يهلكها. فالفطرة موجودة في كيان الإنسان أيا كان تماما أيها الإخوة، كالفطرة الموجودة لدى كل منا في أنه بحاجة إلى طعام. الطفل بمجرد أن يولد يبحث عن طعامه، يبحث عن الثدي الذي يريد أن يلتقمه ليتغذى دون أن يعلمه ذلك معلم، نقول هو مفطور على إدراك هذا الأمر. فالإنسان مفطور على أنه بحاجة إلى ما يأكله، لكن الإنسان الذي تثقف وتعلم وعرف ما الذي يؤكل وما الذي لا يؤكل، هذا يفيد، هذا فيه غذاء، هذا فيه بلاء، نعم، يأكل الطعام المفيد الذي يتلذذ به ويستفيد منه ويعرض عن الأطعمة الضارة، لأنه دعم فطرته بالثقافة. لكن لو أن إنسانا نشأ بعيدا عن المعرفة، بعيدا عن الثقافة، بعيدا عن هذا كله، والفطرة موجودة تدعوه إلى الطعام والشراب، يأكل أوراق الشجر كما هو القائم الآن، يأكل أي شيء، الفطرة تقول له لا بد من طعام أكله، والجهل يقول له كل أي شيء أنت شاء. تماما فطرة الإيمان بالله كذلك، الملحد الفطرة الإيمانية نابضة بين جوانحه، لكن نشأ بعيدا عن تربية الإيمانية، لم يتثقف، لم يدرك، أو واجهته عصبيات، استكبار، جنوح إلى أهوائه ورغائبه، فماتت هذه الفطرة. لا نقول ماتت يعني، بل نقول تخدرت، نقول نامت، ذبلت، وربما جاءتها فرصة تستيقظ بعد السبات. هذا هو الطريق الأقصر إلى الإيمان بالله. كم من إنسان هدي إلى الله دون أن يتأمل في المكونات أبدا، فطرته ساقته إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق الآخر وهو الطريق الطويل، أن تنظر في المكونات وأن تتأمل فيها وأن تجد فيها بصمات الصنع، دلائل الصنع، وأن تجد فيها مظهر يعني ترتيب الباري سبحانه وتعالى، وأن تجد فيها مظهر الحكمة. هذا هو الطريق الطويل. فأنت مخير، إن شئت سلكت إلى الله الطريق القصير يعني رجعت إلى فطرتك، وإن شئت سلكت الطريق الطويل فجعلت من مظاهر المكونات ودراستها دليلا على الله عز وجل. إذا أنت مخير. لذلك يقول ابن عطاء الله أباح لك أن تنظر، يعني إذا كنت لا تريد أن تعتمد على الفطرة، تعتمد على ما في المكونات، حسنا، من أجل هذا لم يقل أمرك، قال أباح لك، لأنك مخير بين أن تعتمد على فطرتك أو أن تعتمد على النظر في المكونات وهو الطريق الطويل. هذا يعني سؤال في مقدمة هذه الحكمة نطرحه ونجيب عنه انتهينا منه. ما الفرق؟ يضعنا ابن عطاء الله أمام أمرين ويوضح لنا الفرق بينهما. يقول لنا أباح الباري عز وجل لك النظر في المكونات، ولم يبح لك النظر إلى ذات المكونات. ويستدل على هذا الفارق بقول الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. حسنا، ما الفرق؟ ما الفرق بين النظر والتأمل في المكونات وبين النظر إلى ما تدل عليه المكونات؟ الفرق هو التالي: النظر الى المكونات، الى ذات المكونات، يحجب الناظر عن المكون، يشغله النظر في المصنوع عن الصانع. اذا تأملت في ذوات ومظاهر المكونات، السماوات، الارض، النباتات، يعني هذه المشاهد الكونية التي ابدعها الله عز وجل ايا كانت، نظرك الى ذواتها يشغلك عن المكون، ومن ثم فان هذه الاكوان التي تنظر الى ذواتها تصبح حجابا يشغلك عن الله عز وجل. بينما نظرك الى ما تدل عليه هذه المكونات يغيبك عن المكونات ويجعلك ترى المكون وهو الله سبحانه وتعالى. اذا هنالك فرق كبير جدا. وهنا يلفت نظرنا ابن عطاء الله الى هذا المعنى الكامل في قول الله سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والارض. فعلا لم يقل قل انظروا الى اجرام السماوات والارض. لو قال لك انظروا الى اجرام السماوات والارض فكأنه يقول لك انشغل بي، انشغل عني بالاجرام الكونية وتسل بها عني. لا، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب ان تنظر ماذا في السماوات والارض، اي ان تتأمل فيما تحمله السماوات والارض من الدلالة على وجود الصانع. هذا الفرق اظن انه من الوضوح بمكان، ونزيد المسألة ايضاحا. هو كالفارق التالي: سائل بريد جاء يحمل اليك رسالة. فرق كبير بين شخصين يستقبل كل منهما سائل بريد. هذا الشخص الاول مغفل يتأمل في شبح سائل بريد هذا، ينظر الى شكله، الى الثياب التي يرتديها، الى الكلام الذي يتكلمه، الى اللغة التي يتكلمها، ويتأمل في شخصه، وهو عن الرسالة التي جاء يحملها اليه في ذهول تام. الاخر عندما يطرق سائل بريد بابه ويفتح الباب، رأسا يتجه منه النظر الى ماذا؟ الى الرسالة التي يحملها، ويأتيه عن شخص سائل بريد. اليس هذا الذي اقوله يشكل فرقا كبيرا كبيرا جدا؟ تماما. هذا مثال مصغر لحقيقة كبرى. الانسان الذي يخرج في الصباح الباكر الى شرفة داره ويتأمل في الافاق البعيدة، يتأمل في منظر المكونات التي يراها امامه، ربما نظر فرأى بحارا تتلاطم، رأى خضرة زاهية، رأى نباتا يانعا، رأى زهورا رائعة الجمال، يرى مصنوعات غريبة جدا، تزيغ عيناه في صور هذه الأشياء ويحبس عقله ونظره فيها. هذا مثل المغفل الذي طرق سائل بريد بابه ففتح الباب وأخذ يحملق في شخص سائل بريد من فرقه إلى قدمه. أليس كذلك؟ هذه المكونات تقول لك: تعالى لا تحبس نظرك في صوري وأشكالي، تعال فانظر إلى الرسالة التي أحملها إليك من الصانع، تعال فاقرأ الرسالة التي وردت إليك عن طريقي من الصانع من الخلاق انظر تأمل وهو عن هذه الرسالة تائه وهو عنها في ذهول تام، إنما ينظر إلى الأشباح إلى الصور إلى الأشكال. نعم. في حين الآخر العاقل، لا أقول بين العاقل الذي يتعامل مع عقله متحررا من عصبيته متحررا من استكباره متحررا من أن يسجن نفسه لأهوائه ورغائبه، هذا العقل عندما يتأمل في هذه المكونات بعقله رأسا ينصرف تفكيره إلى الرسالة التي تحملها إليه هذه المكونات فيتأمل بعقله فيها ويرى من خلالها حكمة الصانع، إبداع الصانع، جمال الصانع، رحمة الصانع، تدبير الصانع، فيذهل لهذا كله ويعيش مع صفات الله سبحانه وتعالى. هذا ما يريد أن يقوله لنا ابن عطاء، بل هذا ما يقوله لنا الله عز وجل. قل، خطاب رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وقل يا محمد للناس لأمتك انظروا ماذا في السماوات والأرض. كلام دقيق جدا، ما قال قل انظروا إلى أجرام السماوات والأرض، يعني كل الناس تنظر إلى أجرام السماوات والأرض بدون أن يأمرنا الله عز وجل بذلك، إنما قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما الذي ترونه تحمله السماوات والأرض إليكم، تأملوا ما الذي تنقله إليكم هذه المصنوعات من رسائل أرسلها إليكم الخلاق سبحانه وتعالى. هذا معنى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وعندما ينفذ أحدنا هذه الوصية الربانية التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري، فلن يكون هنالك تائه عن الله، ولن يكون هنالك ملحدا في ذات الله، فقط بشرط واحد، أن تخترق الصور وأن تقف مع ما تحمله هذه الصور، تخترق الصور التي تراها بعينيك وتتجاوزها إلى ما تحمله هذه الصور من دلالات، يعني أنت من عقلك، هذا هو المراد. إذا نفذ الإنسان هذه الوصية الربانية والتي ينبهنا إليها تنبيها دقيقا ابن عطاء الله السكندري، فلن يكون للإلحاد وجود إطلاقا في كيان الإنسان العاقل أبدا. لكن المسألة عبارة عن استكبار أيها الإخوة وعصبية. يعني الآن ما الذي يمنع الناس كلهم مشرقين ومغربين من أن ينفذوا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله من أجل العقل؟ لماذا ننظر إلى الأشباح ولا ننظر إلى ما تدل عليه هذه الأشباح؟ لماذا الاستكبار؟ ذلك لأننا لو تجاوزنا ذلك إلى ما تحمله لرأينا أنفسنا وجها وجه أمام الدليل على وجود الصانع، ومن ثم لابد أن نسجد بعقولنا وبأجسامنا أيضا للصانع جل جلاله، وعندئذ يصطدم هذا مع عصبية كثير من المتعصبين ومع عناد المعاندين ومع كبرياء المتكبرين. أستاذ التشريح عندما أقف ليلقي درسا في التشريح، الحاجز بين ما يأمرنا به الله وبين ما يحذرنا منه حاجز دقيق جدا جدا جدا، هو عبارة عن أن تنظر إلى الشيء بعينيك وتحبس عقلك ونظرك في حدقة عينيك، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تتجاوز ذلك إلى ساحة التفكير العقلاني والنظر إلى ما يحمله هذا العلم، علم التشريح، من رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. طيب معنى ذلك أن كل منا يستطيع أن يتبين الفارق وأن يتجاوز الصورة إلى المصور وأن يتجاوز الأشباح إلى ما تحمله هذه الأشباح، لكن كم رأينا وكم سمعنا عن أناس. واحد منهم يلقي درسا في التشريح فيؤخذ بما يقول ويتعامل مع قول الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض بدون قصد منه، تحت ضغط الإدراك العقلي والشعور الروحي والفكري لابد أن يقول للطلاب لاحظوا تدبير الصانع، لاحظوا ما تفعله الغبة البرقية في كيان الإنسان، لاحظوا ما تفعله الغبة اللعابية، لاحظوا موضوع الدورة الدموية كم مرة في الدقيقة، نعم يدخل قلب الدم في كل كيانك وبأي طريقة، لاحظوا صنع الصانع، لاحظوا تدبير المدبر بدون قصد منه لابد أن يقول هذا الكلام. كم رأينا من جاء فاعترض عليه يقول أنت تدرس دين أم تشريح، أنت تدرس دين مفروض أن لا تتحدث عن هذا إطلاقا، لا تربط هذا الذي تقوله علميا بالنتائج التي تراها دينيا. إياك، ألم تسمع هذا؟ ألم يقع هذا في المدارس الثانوية؟ طبعا في عهود مضى أعتقد أن الآن نعم تجاوزنا هذه المرحلة الغبية، نعم تجاوزناها. العصبية هي التي تمنع، ما الذي يمنع؟ ما لماذا؟ ما هو الخط الأحمر ومن وضع هذا الخط الأحمر؟ من وضع هذا الخط الأحمر الذي يفصل ما بين البرهان والمبرهن عليه، الذي يفصل ما بين الدليل والمدليل؟ أنا إذا لم أتعامل مع الدليل من أجل أن أصل إلى المدليل، ما قيمة هذه الدراسة كلها؟ أنا إن لم أدرس الأثر من أجل أن أصل إلى المؤثر فأنا غبي، أنا أراوح في مكاني، ما قيمة هذا الأمر؟ هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى وما ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. والشيء الذي أريد أن أضيفه أيها الإخوة هو أنني أعود مرة أخرى إلى الحديث عن ذكر الله، وأقول للإخوة الذين يستثقلون الذكر بألسنتهم، هناك وسيلة سهلة جدا جدا جدا وسائغة لذكر الله سبحانه وتعالى، هي أن تنظر ماذا في السماوات والأرض ولا تنظر إلى صور السماوات والأرض، أي أن تنفذ هذه الوسيلة التي يلفت نظرنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. كل شيء كل شيء تراه تأمل في الرسالة التي تحملها إليك، شربة الماء تأمل في الرسالة التي تحملها إليك، الزهرة اليامعة الفواحة تأمل في الرسالة التي تحملها إليك من الله عز وجل، الخضرة اليامعة التي تنبسط على وجه الأرض كالسندس تأمل في الرسالة التي تحملها إليك، البحار المتلاطمة، الرياح السارية ما بين السماء والأرض، الغيوم التي تتراكم وتأتي من هنا إلى هناك، الأمطار التي تهمي من هذه السحب، التفاعل الذي يتم بين التربة وقطرات الأمطار والمياه، تأمل في الرسائل التي تحملك إلى الله عز وجل، تحمله من الله إليك، تأمل في هذا. إذا أنت سيد الذاكرين، لا تقل شيئا، لا تحرك لسانك بأي شيء، لكن تأمل، تأمل في رياض الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيونا من وجين شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم تأمل، انظر أي شيء أي شيء أي شيء نظرت إليه، نعم انظر إلى الرسالة التي يحملها إليك هذا الشيء من مولاك وخالقك، إذا أنت ذاكر، إذا أنت سيد الذاكرين. وعندما توفق لأن تفعل هذا، يعني عندما تنفذ قول الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لا انظروا إلى صور وأشباح السماوات والأرض، ينقلك هذا الذكر إلى حالة أخرى، إلى حالة الحب، إلى حالة الحب لله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن كل منا، لا أقول معرض، هو يسير في الطريق إلى هذه الغاية، يسير في الطريق إلى هذه الغاية. يعني إذا جلست على مائدة الطعام انظر إلى الرسالة التي يحملها إليك هذا الطعام من الله، في رسالة ولا لا؟ رسائل مو رسالة. عندما تضع اللقمة في فمك وتشعر بلذة هذا الطعام ثم تزدرد هذه اللقمة، انظر إلى الرسالة التي تحملها إليك هذه اللقمة، كيف لم تختنق بها؟ كيف لم تقضي الرسالة كما أقول مرارا؟ قطعة الطعام أو لقمة الطعام أو قطعة اللحم مختلطة بلسانك، مختلطة بلسانك وأنت تائه وغائب على الصورة، ومع ذلك فيبقى لسانك في نجوة وتطحن اللقمة أو قطعة اللحم بكل معنى الكلمة، ويبقى لسانك في نجوة. رسالة أم لا؟ رسالة تحملها إليك هذه اللقمة الواحدة التي تأكلها. كذلك جرعة الماء، كذلك العافية، كذلك المناظر، كذلك الصور، كذلك كل شيء. غريب الإنسان الذي يتأمل في هذا، أي ينفذ قول الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض كيف لا يعشق الله سبحانه وتعالى. مصادر الحب أيها الإخوة قلت يا مرة ثلاثة لا رابع على مصادر الحب: إحسان يهيمن على النفس، رجل أحسن إليك وأكثر الإحسان إليك فهيمن إحسانه على جوانب نفسك، هذا سبب من أسباب الحب، أو جمال يأسر القلب سبب ثاني من أسباب الحب، أو عظمة تبهر البصائر. هل هناك سبب رابع؟ هذه هي العوامل التي يتفجر منها الشعور الذي يسمى الحب. ينابيع هذه العوامل من؟ الله سبحانه وتعالى، هو مصدر الإحسان كله، وهذه السماوات والأرض بكل ما فيها هي عبارة عن رسائل تذكرك بإحسان الله سبحانه وتعالى إليك إلى جانب حكمته ورحمته. العامل الثاني الجمال، مصدر الجمال هو الله، بل أجمل جميل في الكون كله هو الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. العظمة التي يؤخذ بها الناس مرتبطة بصور بأشكال بأشخاص بأبطال، مصدر عظمته هو الله عز وجل. فإذا تأملت في المكونات اتجه قلبك أسيرا إلى الله سبحانه وتعالى بالحب والتعظيم والانبهار. هذا هو باختصار معنى الحكمة التي ينبهنا إليها بعطاء الله. لكن هناك إشكال وجواب عنه. هل معنى هذا الكلام أن المكونات بحد ذاتها بلاء وداء ينبغي أن نبتعد عنها وأن لا نتأمل إلا في الرسالة التي تحملها إلينا؟ هل هذا معنى كلام الباري وكلام ابن عطاء الله؟ لا لا، معاذ الله. الخير الذي تراه في المكونات يعني في الدنيا أكثر من الشر الذي قد تراه فيها، والشر الذي في المكونات سببه أنت وليس سببه المكونات أبدا. فلا يقول لنا قائل تعست الدنيا والدنيا الشر، أنت اللي بتسويها شر فلا تعمل منها شرا. يعني مثلا إذا نظرت إلى جبان يحمل سيفا، أيام زمان كانت الأسلحة السيوف نحو ذلك، ويتباهى بي فتقول له بئس السيف الذي تحمله بيدك. الكلام بحسب الظاهر ذم ليش؟ للسيف، للسيف. لكنك في الحقيقة لا تقصد أن تضم السيف، السيف سيف، وإنما تضم هذا الإنسان الجبان الذي يحمل السيف دون أن يعطيه حقه. واضح هذا الكلام؟ فالعبارة تشعر بأنك تضم السيف، لكننا جميعا نعلم عندما تقول هذا الكلام أنك إنما تضم هذا الإنسان الذي لا يقدر للسيف قيمته. كذلك الدنيا مثل السيف، سلاح ذو حدين، فإن أردت تستطيع أن تجعل من الدنيا محرابا للعبادة والعبودية، وإن شئت تجعل من الدنيا واديا يهلكك، لكن أنت الذي تفعل ذلك. نعم. وصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي يروي ابن ماجه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ربما قال قائل: هاي النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. لما كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل الكلام، مثل المليون، بئس السيف في يدك، بئس هذا السيف في يدك، هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بدليل الاستثناء. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وذكر الله ليس من الدنيا، هذا استثناء منقطع. ذكر الله ليس من الدنيا، العلم والتعلم مثل هذا المجلس ليس من الدنيا، لكن ما المعنى؟ معنى ذلك أن الذي سخر هذه الدنيا لما يذكره بالله، جعل من هذه الدنيا تذكرة بالله، حمل رسالتها التي تحملها إليه من الله عز وجل، فالدنيا خير جسر يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك الإنسان الذي جعل من الساحة الدنيوية التي يعيش فيها مجالا للعلم ومجالا للتعلم، الخلاصة أن الدنيا ما ينبغي أن يعني نذمها لذاتها، تذم وجه التصرف فيها. التصرف الأرعن الذي يبعدك عن الله هو المذموم وسببه أنت، والتصرف الذي يخدع الدنيا ليوصلك إلى الله أيضا سببه أنت. كذلك ما ينبغي أن نتصور أن هذا يقتضي أن ننفض أيدينا من الدنيا فلا نسعى في مناكب الأرض من أجل رزق، من أجل بناء حضارة، من أجل أمور يعني دنيوية مادية. بالعكس، ينبغي أن نقيم الحضارة الدنيوية ونجعلها جسرا للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين.